يصنع. تعريف التدليس قلنا التعريض. أما في الاصطلاح اللي همني أنا بقى واللي همنا في الاصطلاح ألا وهو أن يسقط الراوي شيخه ثم يروي عن شيخ شيخه بصيغة محتملة. أن يسقط الراوي شيخه الذي سمع منه ويروي عن شيخ شيخه بصيغة محتملة أو محتملة. طيب زي ايه؟ دائما شيخ يسمى تدليس الإسناد وله تعريف أدق من هذا. ده التعريف ده اللي احنا بنسميه تعريف ايه مع بعض كده. انما التعريف الأدق بقى لتعريف الإسناد انا بذكر كل التعريفات ليه؟ عشان لو قابلك تعريف في كتاب ما تقولش ايه هو فيه تناقض ليه ولا التعريف. لا هو التعريفات تصب في منطق في ايه في معنى واحد لكن فيه تعريف أدق من تعريف. التعريف بقى الأدق أن يحدث الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة محتملة. أن يروي الراوي يحدث تساوي يروي أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة محتملة أو محتملة. مثال يعني ما تكلم مثلا أنا مثلا شيخنا الشيخ إبراهيم أبو هاجر ما أحدث عنه بأحاديث لم أسمعها منه هذا يسمى تدليسا بشرط أن أوهم أنني سمعتها لأنه شيخي في الجملة. يبقى هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه قبل ذلك يعني هو شيخه في الجملة ما لم يسمع منه اللي هي الرواية الحالية بصيغة محتملة للسماع. يعني أنا دلوقتي مثلا عايز أقول لكم أن الشيخ إبراهيم قال كذا وأوهمكم أنني سمعت هذه الرواية فأقول عن أبي هاجر مثلا أو عن الشيخ إبراهيم كله يتوقع إيه؟ كله يتوقع أنني إيه؟ أنني سمعتها لأنه شيخي في الجملة. يبقى أنا طالما أنني أوهمتكم أنني سمعت فهذا نوع من أنواع الإيه؟ التدليس. نعم معنى أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة محتملة ما هو لا شك أن في فلان أخبرني بس أنا أسقطته الواسطة وارتفعت بالرواية لشيخي مباشرة علشان إيه أوهم أنني سمعت منه أو طلبا في علو الإسناد. نعم التدليس فيه نوع من التعمد يعني فخد بالك يعني انت الكلام اللي وصلك عن الشيخ ابراهيم لم تسمعه مباشره ولكن نقله لك مثلا زميلك او قرينك في طلب العلم فانت اسقطت القرين ثم ارتفعت بسندك الى شيخك طلبا للعلو او انفه من الروايه عن القرين. هنتكلم عن الاغراض الحامله على التدليس واضح. يبقى خدين بالكم بقى يبقى ان يروي الراوي اللي هو انا مثلا عن شيخه الذي سمع منه في الجمله ما لم يسمع منه اللي هي الرواية الحالية ده يسمى ايه تدليس ايه تدليس اسناد واضح. طيب عايزين مثال لتدليس الاسناد المثال لتدليس الإسناد خلينا نتكلم الأول على سند النمل الأعمال والنيات ثم نذكر السند المطلوب حفظه. فاكرين سند النمل الأعمال والنيات؟ فاكرين لو البخاري قال إيه؟ حدثنا حميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان طيب هب أن البخاري من شيوخه سفيان من شيوخه سفيان، فلو أسقط البخاري ولا بلاش ما ينفعش نتكلم عن البخاري ونقول انه مدلس صح ولا ايه؟ طيب هنقول سند دلوقتي، هنقول سند بالأرقام. لو قلنا راوي رقم واحد روى عن راوي رقم اثنين روى عن راوي آخر رقم ثلاثة وهكذا عشان تبقى الأرقام سهلة ماشي. الراوي رقم واحد هذا من شيوخه الراوي رقم اثنين والراوي رقم ثلاثة الاثنين شيوخه. طيب لو أسقط الراوي رقم اثنين وقال عن رقم ثلاثة هذا يسمى ايه؟ تدليس، لأنه أسقط قرينه أو شيخه الأول ثم ارتقى بالسند إلى الشيخ الآخر وهو شيخه أصلا وهو شيخه في أصلا، فهذا أيضا يسمى نوع من أنواع التدليس. طيب ما الغرض على أو ما الحامل على هذا النوع من أنواع التدليس اللي بيحمل الراوي على أن يفعل ذلك؟ واحد أحسنتم، علو السند. اثنين ماشي، ما انت قلت علو السند بما تحتويه. اثنين الأنفة من الرواية عن القرين، الأنفة من الرواية عن القرين، القرين بتاعك يعني انت لما يبقى قرينك انتوا الاثنين اصل زمان ما كان مش زينا كان في نوع من التنافس، لما يبقى اثنين اقران وواحد يحضر مجلس علم والتاني ما يحضرش دي عيب، فما يجي ينقله بقى المجلس يجي مسقطه ويجي راوي السند بايه ويعلو بايه الى الشيخ اللي هو حضر المجلس بعن، عشان كان عيب في حقه انه يروي عن قرينه، مش عيب مبان عيب، لا فيها نوع من النداد عنده قله في الهمه، انما الروايه عن الاقل ده نوع برضه فيه نوع من التواضع، فيه نوع، وانا تكلمت عنكم ان لا ينبل الرجل الا اذا روى عمن فوقه ومن عمن مثله وعمن دونه، ده النبل اللي هو إيه؟ انما احنا بنتكلم هنا عن انه هو فترت همته فاضطر الى ان ينزل بالسند، ما نزلش تواضعا، ده نزل ايه جبرا غصب عنه، فدي ملهاش علاقه بالمساله اللي النبل اللي انا تكلمت عنها انك انت لما تروي على الاقل منك فيها نوع من النبل، لا ده نوع تاني تواضع منك، انما ده انت علوت بالسند لانك انت المخطئ او انت المقصر فين في طلب العلم. المثال بقى المطلوب حفظه اللي هو عن سفيان بن عيينة كان في مجلس علم فقال عن الزهري، فقال يعني بيتكلم في مجلس علم كده فقال عن الزهري، فقيل له سمعته من الزهري؟ قال لا ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. نقول تاني، نقول تاني المثال بقى المطلوب حفظه عن ابن عيينة أنه كان اللي هو سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي أنه كان في مجلس علم فكان يحدث فقال عن الزهري، يحدث عن من؟ عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله الزهري المتوفى سنة 124 أو 25 على قولين. ها قال عن الزهري، قيل له سمعته من الزهري؟ قال لا ولا ممن سمعه من الزهري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. يبقى كده ابن عيينة ايه دلس وعلى بالسند الى الزهري، ها صح، واسقط معمر واسقط عبد الرزاق، واضح؟ قيل له سمعته من الزهري؟ قال لا ولا ممن سمعه من الزهري، يعني ولا من معمر. حدثنا عبد الرزاق عن الزهري، اسف، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، ومعمر بن راشد، معمر بن راشد الأول اللي هو همام عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة 211 ومعمر بن راشد المتوفى سنة 152. طيب يبقى كده علمنا أن ابن عيينة دلس ليه دلس ليه عرفنا ليه إنه تدليس، لأنه أوهم السامعين أنه سمع من مين؟ لذلك الرجل سأله بيقول له أنت سمعت من الزهري؟ مش معنى كده أنه ده إيهام لسماع؟ قال لا ولا ممن سمعه من الزهري، وساق السند اللي أنا ذكرته لكم المطلوب تحفظه. طب هذا يسمى تدليس الإسناد. وإذا أطلق لفظ التدليس ذهب مباشرة إلى تدليس الإسناد. يعني ما أقول لك التدليس، عرف لي التدليس، إحنا قلنا التدليس كم نوع؟ 5 أنواع. أما أقول لك عرف التدليس واسكت، يبقى أقصد تدليس الإسناد. ماشي؟ يبقى إذا أطلق لفظ التدليس فالمقصود به تدليس الإسناد، لكن لو هخصت نوع من الأنواع يبقى أقول لك عرف تدليس الشيوخ، عرف تدليس كذا. ماشي؟ واضح؟ يبقى ده الكلام. يبقى إذن تعريف التدليس إجمالا هو تدليس الإسناد، اللي هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة محتملة، أي أن الراوي قام بإسقاط الواسطة بينه وبين شيخه طلبا لعلو السند أو الأنفة من الرواية عن القرين، ده الحامل على التدليس، أو الأنفة من الرواية عن الضعفاء إذا كان الراوي الواسطة ضعيف. واضح؟ دي كلها أسباب حاملة على التدليس، هنذكرها إجمالا، هم 6 أسباب هنذكرها في آخر المبحث. طيب النوع الثاني تدليس البلدان أو البلدان. البلدان مش شرط الترتيب يا مشايخ، ما حدش يعني يكون كاتب الترتيب مش شرط. تدليس البلدان أن يوهم الراوي أنه سمع الحديث في بلدة ما وهو لم يسمعه فيها، أن يوهم الراوي أنه سمع الحديث في بلدة ما وهو لم يسمعه فيها. زي ايه؟ احنا مثلا عندنا مثلا يكون عندنا في الفيوم هنا قرية اسمها الجزائر، صح؟ في قرية اسمها الجزائر، اجي انا بقى ماشي لشيخ او واخد شيخي في تاكس واقول له حدثني هنا شيخ فين؟ في الجزائر. واقول حدثني فلان بالجزائر، هذا نوع من انواع التدليس، لان مجرد ان تقول بالجزائر ماذا سوف ياتي في ذهن السامع؟ دولة الجزائر. يبقى ده نوع من انواع الايه؟ التدليس. طب ايه الغرض الحامل عليه؟ طب انت عملت كده ليه؟ كلفت نفسك تكسب 5 جنيه وخدت الشيخ ورجعته ليه؟ عشان يحدثك هناك. ها؟ ايوه نعم، يدل حتى يدل على انك كثير الرحلة، على انك يا رجل رحالة في طلب العلم. ما انت بقى مصري وتقول حدثنا بالجزائر، يبدأ الناس يقول لك ده سافر الجزائر، وطالما سافر الجزائر يبقى بالأحرى سافر ليبيا، وطالما سافر ليبيا بالأحرى سافر ايه البلاد المجاورة، يبقى ده الرجل ايه رحالة. يبقى ده ايه؟ فيه نوع من الإيهام انك كثير الرحلة في طلب الايه؟ في طلب العلم. فضل شيء اقول تدليس الاسناد الثاني. حكم تدليس، كل انواع التدليس لا تجوز. وحديث الحديث الشيخ بيسالني حكم تدليس الاسناد، كل او حكم التدليس لا يجوز، بل شدد بعض اهل العلم وقال هو اخو الكذب، زي شعبه بن الحجاج قال التدليس اخو الكذب، وقال لأن أشرب بول حمار حتى أرتوي أحب إلي من أن أدلس، وفي رواية قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. هذا كله على التنفير من التدليس. لكن طبعا لو طبعا الشيخ أبو إسحاق بيعلق، ليس هذا معناه أنه لو خير بين الزنا والتدليس اختار الزنا، ولكن هذا خرج مخرج لإيه؟ الزجر والتشديد. واضح الكلام؟ فالتدليس يعني بعض أهل العلم قال محرم والآخر قال مكروه، لكن فيه نوع محرم زي تدليس التسوية اللي هخليه آخر واحد. ماشي؟ فهو لا يجوز، وهو يؤدي إلى ضعف الحديث، لأن احنا بنتكلم دلوقتي على السقط، والسقط نوع من أنواع الضعف. فأي حديث فيه تدليس فهو حديث أيه؟ ضعيف، وحديث ضعيف، ولكن تتفاوت درجات الضعف حسب نوع التدليس نفسه. فالتدليس التسوية القادم هيكون أشد أنواع التدليس ضعفا. الرياء، أن توهم أنك فعلت فعلا وأنت لم تفعله، يدخل في التدليس ب بس مش تدلس بقى الحديث. ما كذبش لا ده بقى في علم العقائد بقى ده في علم العقائد. احنا في علم المصطلح اللي يهمنا ثبوت السند والرواية. طالما ثبت خلاص في علم العقائد اللي هو بقى نتكلم على الأعمال القلبية ودرياء دي مسألة صحيح كلام حضرتك صح واخد بالك. لكن أنا اتفضل لا لا ما احنا نتكلم على مراتب المدلسين مش أي مدلس نسميه مدلس ماشي. طيب رقم كام؟ ثلاثة. تدليس تدليس القطع بين قوسين السكوت بين قوسين السكوت القطع أو السكوت تدليس القطع أو السكوت. نعم رقم كام؟ لا مش مش محتاج من عرضت لك مثال ما فيش مثال مش محتاج مثال هي تعال بالدام. تدليس القطع أو السكوت هو ده بقى فيه برضه صعوبة شوي لكنه نادر مش موجود قليل جدا لم يشهر إلا عن راويين واحد اسمه الطنافسي وواحد تاني اسمه عمر بن علي المقدمي يعني غير مشهور ولكن هنذكره من باب انك انت لما بتقرأه في كتب المصطلح تبقى عارف الكلام ده. ايه بقى تدليس القطع والسكوت؟ ان يقول الراوي حدثنا وينوي القطع ثم يقول فلان ويقصد أن فلان هذا لم يحدثه. أن يقول الراوي حدثنا وينوي القطع يعني مثلا أقول لكم أنا بالظبط دلوقتي أقول حدثنا أبو هاجر مثلا أو حدثنا وجي ساكت وأنوي في قلبي بقى هو شغل العقيدة بقى أنوي في قلبي أن الكلام اللي سوف يأتي بعد كلمة حدثنا لغو وليس له معنى كأني قاعد معكم دلوقتي بقول لكم إيه الشيخ إبراهيم لا بقى الشيخ إبراهيم واضح لها معنى؟ كأني أنا قلت حدثنا ونويت القطع والكلام اللي جاي ده ليس له محل من الإعراب كما يقولون وأقول لك إيه الشيخ إبراهيم يبقى أنا كده قلت حدثنا ثم نويت القطع اللي هو إحنا سميناه السكوت ثم قلت فلان فالطالب يتوهم أنني قلت حدثنا فلان وطبعا ده نوع خطير جدا لاني هدركه ازاي هعرف امسك المدلس ده ازاي ده بيتلعب بالالفاظ. لكن وبحمد الله وبفضله لم يشهر هذا النوع الا عن اثنين والراوي اللي هو عمر بن علي المقدمي بعض اهل العلم يقول الروايه على انه مدلس تدليس قطع غير ثابته يعني الكلام ده غير صحيح يبقى المساله وقعت في مين في راوي واحد اسمه الطنافسي يبقى المسألة قليلة. طب كيف يتعامل أهل العلم مع هذا الراوي يردون حديثه بالجملة هو حكم على نفسه كده طب هزبطها له ازاي دي هقول لو سكت يبقى دلس لو ما سكتش يبقى دلس طب خليه سكت كان بياخد نفس بياخد نفسه زي ما بيقولوا كده مش هتنضبط. فعشان أضبط هذه المسألة يرد حديث مدلس تدليس السكوت أو القط بالجملة اللي هو التنافسي التنافسي التنافسي هو أنا مش متذكر الاسم الأول الآن هو مش موجود في الكتاب فهتلاقوه في التفريغ إن شاء الله أضيفه لكم هو حاجة التنافسي مش عارف مين يعني ماشي لكن هو مشهور بالتنافسي أن يقول الراوي حدثنا ثم يسكت وينوي القطع وينوي أن ما سوف يأتي من كلام لغو ليس له علاقة بالقول الأول واضحة ولا مش واضحة وضحت ويمكن أنا أعطيت مثال أوضح من الكلام ده يبقى هذا هو تدليس السكوت أو ما يسمى تدليس القطع وهو نادر الحدوث وإذا فعل وعرف عن شخص فحتى وشايفين بقى ده يعني من جلالة علماء الحديث وحفظ لجناب النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتقول عليه ما لم يقل ها يردون حديثه جملة خلاص هو حكم على نفسه كده ماشي يا مشايخ. طيب النوع الكم؟ العطف تدليس العطف ها؟ أي ايوه ما كل ده على سبيل التعريض حتى لا يكذب، لانهم ما كانوا يكذبون ابدا. اقوى من الكذب في موضوع انه ممكن يمرر حديث، انما هل تستطيع ان تقول انه كذاب؟ وهل تستطيع ان تحكم عليه بالكذب؟ ما احنا قلنا شعبة بن الحجاج قال هو التدليس اخو الكذب، يعني شدد وقال لك لئن ازني احب اليه من ادلس. فالموضوع مش سهل، يعني موضوع صعب فعلا. لكن انا اقول لك هل هو بفعله هذا كذاب؟ طيب هي دي. لا اصل بعضهم له محامل حسنة في الموضوع ده. أديك مثال، ما لما أتكلم عن أغراض الحاملة على التدليس مش كلها محامل سيئة. أديك مثال، هب أنني رويت حديث عن راوي ضعيف، وأنا أعلم يقينا أن هذا الحديث قاله النبي، يبقى الحديث صحيح ولا مستحيح؟ لكني إذا رويته عن شيخي الضعيف رده العلماء في وجهي، أعمل إيه؟ أجل سقط شيخي واروي عن شيخي بصيغة محتملة عشان الحديث يتعامل به، لأني أعلم أنه حديث صحيح. فده محمل آخر أنه هو شايف الحديث النبي قاله وفيه سنة عايز الناس تعمل بيها عشان هو ياخد الأجر، لأنه هو اللي جاب الحديث وناقله. ولو روى عن فلان الضعيف اللي هو شيخه كل الناس يقولوا ارمي دمر عليه دمر، مش هينفع لأن شيخك ضعيف. فبتعمل إيه؟ تجل سقط شيخك وتروي عن شيخك بصيغة، تروي عن شيء عن يعني تسقط قرينك مثلا، تروي عن شيء بصيغة محتملة عشان الحديث يمر. فده حامل حسن، فمش كل محامل التدليس سيئة. لا، تدليس السكوت، ركز في كلامي، تدليس السكوت اللي هو القطع، العلماء يردون حديثه ولا كرامة. ايوه فيه، ايوه ممكن يختلف في راوي انه مدرس، زي عمر بن علي المقدامي اللي هو انا قلت لك ان ابن سعد في الطبقات قال عليه مدلس تدليس سكوت، العلماء ردوا على ابن سعد وقالوا لا مش مدلس تدليس سكوت، بل عمر بن علي المقدمي ثقه وغير مدلس. فهنا في الحاله دي العلماء اختلفوا فيها اللي هو مدلس ولا غير مدلس. فالمساله فيها فيه فيه فيه فيه فيه اهل علم اتهموا بالتدليس ولم تثبت عنهم، ففي ممكن يكون في خلاف المانع. اي ايوه الكذب غير التدليس. هو المدلس بيبعد عن التدليس باساليب ملتويه. خلي بالكم انا بقول باساليب ملتويه، يعني انا ما قررتوش على التدليس بس باساليب ملتويه عشان ما يكذبش. هو فعل فعلا منكرا الا ان الكذب انكر. ايوه يبعد عن الكذب باساليب ملتويه اللي هي التدليس عشان ما يقعش في الأنكر. ليه بقى؟ لأنه لو وقع في الكذب وثبت عنه الكذب عن النبي أصبح حديثه موضوع، ويبقى مع السلامة ده حديثه خلاص ضاع، ده يعني خلاص ده انتهى، ده لأن الحديث الرجل اللي حديثه موضوع ده يعني مشكلة كبيرة جدا. واضح؟ طيب تدليس الايه؟ العطف. تدليس العطف أن يروي الراوي عن شيخين أو عن راويين، حدثه الأول ولم يحدثه الثاني، كأن أقول حدثني محمد وأحمد وما حدثني إلا محمد. طب جات إزاي دي؟ جات إزاي؟ ما أنت قلت محمد وأحمد ثم تقول أنت وما حدثني إلا محمد، طب الواو راحت فين؟ قريبة من تدليس السكوت والعطف. فهو قال حدثني محمد ونوى القطع أو السكوت، وبعد قبل من بعد من حرف العطف إلى ما بعده لغو ليس له قيمة. طب هل هذا النوع من التدليس منتشر؟ لا، كلا لم يكن منتشرا. يبقى فيه نوعين مش منتشرين، يعني ممكن ما ادرسهمش لانهم مش هيقابلوني في الشغل العملي. لكن احنا بنقولهم ليه؟ عشان وانت بتقرا في كتب المصطلح هتلقى الناس كاتبينهم، فتبقى عارف الانواع. ايه بقى ايه التدليس ده طالما مش منتشر؟ هو شهر عن راوي امام اسمه هشيم ابن بشير. هشيم ابن بشير. هشيم هذا كان موصوفا بالتدليس. تدليس ايه طالما قلت بالتدليس وسكت؟ تدليس الاسناد. طالما قلت كان موصوفا بالتدليس يبقى مقصود تدليس الايه؟ طالما سكت. طيب كان موصوفا، كان موصوفا بتدليس الاسناد او بالتدليس، فاجتمع عليه طلابه يوما الا ياخذوا منه حديثا الا اذا قال حدثنا، لان المدلس لا يقدر، المدلس لو قال حدثنا يبقى بيدلس، لا يدلس لانه ما بيكذبش، انما يدلس متى؟ اذا قال عن او ان او قال. واضح ولا مش واضح؟ يبقى اجتمع طلاب هشيم هذا على الا ياخذوا منه الا ما قال فيه حدثنا، ففطن الى الى الى طلابه، فابتكر هذا النوع من التدليس نكايه بهم. طب لكم بقى، يعني هو عرف ان الطلبه شاف اصل ده استاذهم، شاف عينهم الموضوع ده، جاب لهم بقى كل الاسانيد المتصله بتاعته، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فوراه بقى طيب الله بقى ايه الشيخ النهارده ممتاز. فبعد ان اتم الدرس قال هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا لا. قال بل دلست. كان يقول حدثنا حسين ومغيره، حدثنا حسين ومغيره، حدثنا حسين ومغيره عن ابراهيم، حدثنا حسين ومغيره عن ابراهيم، ده السند اللي كان بيذكره. فقال هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا كلا لم تدلس. قال بل دلست، فحدثني حسين ولم أسمع من مغيرة حرفا. قال حدثنا من؟ حسين ومغيرة. أو قال حدثنا حسين ومغيرة غير مسموع لي، يعني قال ومغيرة ثم أضمر في قلبه أنه غير. واضح ولا مش واضح؟ يعني أقول لكم إيه، حدثنا حسين ومغيرة غير مسموع لي بس في قلبي. واضح؟ يبقى كده ايه؟ مغيرة ما حدثنيش، او مغيرة لم يحدثني، يبقى اللي حدثه مين؟ يبقى فعله هشيم ليه؟ نكاية في الطلاب، لانهم اجتمعوا عليه الا يأخذوا منه الا لفظة حدثنا، فاراد ان يعلمهم انكم مهما بلغتم فانتم ما زلتم طلاب. ماشي؟ طيب ايه؟ هشيم بن بشير. هشيم ده امام من الائمه يعني. هشيم هشيم ايه؟ ما هم كانوا معلومين ائمه الحديث. الاخ البشمهندس بيسالني يقول لي هل هم كانوا يجاهرون بالتدليس علنا هكذا؟ فانا ارد عليه واقول له انهم ان ائمه الحديث لم يتركوا احدا الا وصفوه بما يستحق، فاصبح معلوما لدى الجميع، مش محتاج بقى انه يعني يتحرج، ما هو معروف، خد بالك، ما هو معروف، هو ائمه، حتى لو لم يتكلم عن نفسه فهو موصوف بالتدليس شاء ام ابى طالما انه دلس. ائمه الحديث مش هيسيبوه، يعني ائمه الحديث كما كان يروى عن يحيى بن معين انه كان يحضر الدروس حتى يراقب الطالبة. لو واحد نام زي هشام كده يبدأ يقول لك نام في الحديث رقم 7، ويجي مثلا نام في الحديث رقم 7 عند حدثنا محمد مثلا تابعه، فيصحى في الحديث رقم 17 هشام عند محمود، يجي هشام عمل ايه؟ حدثنا محمد، هو حساب نفسه ما نامش عن محمود، يبقى دخل اسناد في اسناد ولا ما دخلش؟ ما يجي هشام بقى يروي الحديث يقول له حاسب قف، انت قد نمت في حديث عند كذا ثم استيقظت في كذا في هذا، فلذلك دخل عليك اسناد في اسناد. ما سابهمش، ما فيش، كان حفظ الله بهم الدين هؤلاء الائمه. فالمساله منتهيه. اخر النوع الخامس النوع نعم النوع الكام؟ النوع الخامس والسادس معا، ناخذهم مع بعض. اللي هو تدليس التسوية أولا، تدليس الشيوخ أولا ثم تدليس التسوية. تدليس الشيوخ أو تدليس، نبدأ بتدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ أن يصف الراوي شيخه بوصف، أن يصفه أو يكنيه بوصف لا ينعرف به هذا الشيخ، بوصف لا يعرف به هذا الشيخ. يعني ايه الكلام ده؟ اما لضعفه، ادي الاغراض بقى الحاملة على هذا النوع من التدليس، اما لضعف شيخك، فانت مثلا اسم شيخك مثلا محمد بن السائب الكلبي، هذا كان متروك الحديث، فكان الراوي عنه عطية العوفي يقول حدثنا ابو سعيد، وعطية العوفي روى عن أبي سعيد الخدري، فيوهم السامع أن أبا سعيد هذا من؟ ها؟ هو مين؟ سعيد الخدري. لكن هذه كنية أطلقها عطية العوفي لمين؟ للراوي مين؟ محمد بن السائب بن بشر الكلبي، حتى لا يعرف شيخه فيرد الحديث، لأنه كان متروك الحديث، ضعيف جدا، كان هذا الراوي ضعيف إيه؟ ضعيف إيه؟ جدا. يبقى ها، يبقى قلنا تدليس الايه، تدليس الشيوخ هو ان يصف الراوي، ان يصف الراوي شيخه او يكنيه بوصف لا ينعرف به هذا الشيخ. طيب ايه المثال بقى المطلوب حفظه؟ روى ابن ابي حاتم عن بقية قال حدثني أبو وهب الأسدي، حدثني أبو وهب الأسدي قال، أو هو هنا في الكتاب قال حدثنا نافع، وده خطأ، في الكتاب صفحة 102 قال حدثنا نافع، خطأ، هي عن نافع، أيوة يا شيخ معاك، هو بيحمل النوعين من التدليس، في كلمة أبو وهب الأسدي تدليس شيوخ، وفي إسقاط إسحاق ابن أبي فروة تدليس التسوية، يحمل الاثنين، فأنا جمعتهم في، أنا جعلهم مثال واحد. في صفحة 102 اللي معاك كتاب، روى ابن أبي حاتم عن بقية، بقية بن الوليد قال حدثني أبو وهب الأسدي قال حدثنا، لا مش حدثنا، خطأ، عن نافع. ليه؟ لأنه هيتضح الآن لنا في تدليس التسوية أن بين أبي وهب الأسدي ونافع راوي اسمه إسحاق بن أبي فروة، يبقى إذن نافع لم يحدث أبو وهب الأسدي، إنما أخذها بإيه؟ بواسطة. فإذا قولة حدثنا هذه تصحيف، تصحيف، هي عن، عن مين؟ عن نافع، عن ابن عمر قال لا تحمدوا اسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه، قال أبو حاتم هذا الحديث له إلا قل من يفهمها، روي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمرو، عن إسحاق بن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر، عن نبي وعبيد، آسف أنا قلت روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمرو، وعبيد الله بن عمرو كنيته ها أبو وهب، وهو أسدي ها، فكان بقية بن الوليد، أو فكأن بقية بن الوليد كن عبيد الله بن عمرو ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن به، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط اللي هو فين؟ اللي هو بين الأسد وبين نافع، لا يهتدى إليه. يبقى أنا اللي يهمني في تدليس الشيوخ هو أن بقية بن الوليد كان عبيد الله بن عمرو بأبي وهب الأسدي، بس هي دي اللي تهمني، إنما الثانية أنه أسقط إسحاق بن أبي فروة، ده النوع السادس اللي هو تدليس التسوير اللي هنتكلم عنه دلوقتي، وهناخد نفس المثال. طيب رقم 6 تدليس الايه، تدليس التسوية. ركزوا بقى معايا في تدليس التسوية، لأن هذا النوع من التدليس هو أشر أنواع التدليس. تدليس التسوية هو أشر أنواع التدليس، ويسمى تدليس التجويد، يعني أن الراوي جود السند، أن الراوي جود السند، جعل السند جيدا. طيب جعل السند جيدا، ايه بقى تدليس تدليس التجويد؟ خلوا بالكم معايا او تدليس التسوية عشان تفهموه الاول، وبعد كده نمليكم التعريف. ما حدش يكتب عشان هتكلم كلام عام. تدليس التسوية او التجويد، المدلس بيجعل راوي ثقة هو من يقوم مقامه بالتدليس، يعني بالبلد كده بيلصق التهمة على راوي ثقة غير مدلس. فإذا قال الراوي الثقة الغير مدلس عن حد هيشك فيه بس، فمن هذا الباب يمر السند. خلينا بس يعني مثلا واخد بالك دلوقتي، يعني أن يقوم المدلس ها بجعل شيخ ثقة هو من يقوم مقامه بالتدليس. نديكم مثال، أنا برضو مثال رقمي، راوي رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة، واحد هذا هو مدلس تدليس التسوية، هو مدلس تدليس التسوية، ثم يقول حدثنا رقم اثنين. ماشي، طب عايزين أربعة يقفوا بعد إذنك، أربعة يقفوا عشان بس الإخوة يشوفوها. أيوة أربعة، قوم يا شيخ بعد إذنك، تعالوا كده. الآن أنا يعني أنا مدلس تدليس التسوية، مش هلصقها بحد، مش هلصقها بحد، أنا مدلس تدليس التسوية، ثم شيخي هذا الرجل، وشيخ شيخي هذا، وشيخ شيخ شيخي وهكذا اللي هو السند هذا. فهذا الرجل ثقة غير مدلس، وأنا مدلس تدليس تسوية، وهذا شيخي وهكذا، ماذا أفعل أنا؟ والشيخ والشيخ هذا اللي هو شيخ أبو هجر سعيد راوي ضعيف، راوي ضعيف، فأقوم أنا السند الصحيح حدثني من؟ محمد، قال حدثني الشيخ سعيد، قال حدثني أحمد، قال حدثني رجب، هذا هو السند الصواب. أنا عشان أمرر السند هذا عند علماء الحديث لا يمر بسبب شيخ سعيد راوي ضعيف، فأسقط أنا الشيخ سعيد، أنا مش هو، ثم أغير صفة التحديث، إنه الرجل ده حدثني، وأجعلها عن، لأن هذا لم يسمع من هذا، فأقول حدثني محمد عن أحمد. يبقى العبد دلوقتي من قام بالتدليس ظاهريا، ومحمد إمام ثقة، فقولة عن تمر عني، يبقى ما اجي اقول عن فلان، يبقى هذا السند سند مذهب، لان هذا الرجل الذي بعده لعنعنه امام ثقه غير مدلس، فهذا يسمى تجويدا، هذا يسمى تجويدا. لكن من فعل هذا؟ انا اللي فعلت الكلام ده، مش مين، مش مين، مش حوش يا شيخ الاخ الولد، مش محمد، واضح؟ طيب نقولها بقى بصيغة أخرى، نقولها بصيغة أخرى، هذا الرجل ثقة إمام، ثقة إمام، وهذا ضعيف شيخ سعيد، وهذا ثقة. فالعلماء بقى يسمون هذا النوع من التدليس ما هو إسقاط ضعيف بين ثقتين التقيا. تاني، إسقاط ضعيف من اللي بيسقط؟ أنا. إسقاط ضعيف بين ثقتين التقيا. طب ليه هذا الشرط؟ اقعدوا بقى مشايخ، ليه اشترطت إن الثقتين اللي أنا اللي أسقط من بينهم راوي التقيا؟ لأنهم لو لم يلتقي لكان السند منقطعا ويعرفه أي إنسان. يبقى أنا عايز أخلي السند كويس نيلته. واضح مش واضح؟ يعني لو لو لو شيخي لم يدرك شيخ شيخي يبقى ده أنا بدل استدلس تسوية بس أنا عبيط مش فاهم حاجة، لأني أنا كده بعمل بعمل نقطة معينة عشان الحديث يمر، فجعلت كل من له أدنى دراية بالحديث يقول الحديث ضعيف. ليه؟ لأنك أقول لك الشيخ محمد لم يدرك الشيخ أحمد في الحديث منقطع. يعني أنت عايز تخرج من حاجة بسيطة وقعت في شيء أكبر، لذلك لازم نقول إيه؟ التقيا. يبقى تعريف بقى، نقول تاني بقى تعريف تدليس التسوية. ها هقولها هعرفها بتعريفين، هعرفه بتعريفين. واحد، أن يسقط الراوي شيخ شيخه، ما بيسقطش شيخه في التدليس ده، أن يسقط الراوي شيخ شيخه على أن يكون شيخه أدرك شيخ شيخه. صعبة صح؟ أن يسقط الراوي شيخه، أنا بسقط مين؟ شيخ شيخي، بسقط شيخ شيخي بشرط أن يكون شيخي أدرك شيخ شيخه حتى لا يحكم على السند بالانقطاع، حتى لا يحكم على السند بالانقطاع. تعال نمثلها بأرقام. قلنا رقم 1 2 3 4، أنا رقم 1 هو من يقوم بتدليس التسوية، سوف يسقط رقم كم؟ 3. هيسقط رقم بشرط أن يكون رقم 2 أدرك رقم 4 حتى لا يكون السند منقطعا. بس يبقى أنا رقم 1 هقوم بإسقاط شيخ شيخي اللي هو رقم 2 بشرط أن يكون شيخي، آسف، بإسقاط رقم 3 بشرط أن يكون شيخي اللي هو رقم 2 أدرك شيخ شيخه اللي هو رقم 4. لو قلناها بالتعبير الثاني، إسقاط ضعيف اللي هو رقم كام؟ رقم 3 بين ثقتين اللي هم مين؟ 2 و4 التقيا، اللي هو 2 و4 التقيا، يعني يجوز أن يكون روي عن بعضهم. وضحت؟ فلذلك سمي هذا النوع تجويد أو تدليس تسوية، لأنك تسوي الإسناد فتجعله يمر. أن يمرر الحديث، أن يمرر الحديث، حكمه محرم. هذا النوع العلماء أطبقوا على أن تدليس التسوية محرم، لأنه فيه نوع من التورية شديد، لأنك أنت بتخلي الثقة هو اللي بيدلس. فبيجي ممكن واحد إيه يشوف السند يقول لك طب ما فلان ثقة وقال عن حديثه صحيح، فتمرر أحاديث ضعيفة. فهو نوع من أنواع التدليس، نوع محرم، وكان مشهور، وكان مشهورا به الولي، أو كان مشهورا به الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد. تعالوا بقى نقرأ السند اللي هو نفس السند بتاع تدليس الشيوخ ونشوف إيه اللي حصل. خلي بالك، نفس السند نفس الحديث، يعني احنا نحفظ الحديث ده عشان نستدل به كتدليس شيوخ، ونستدل به كتدليس ايه؟ تدليس ايه؟ تدليس تسوية. روى ابن ابي حاتم عن بقية اللي هو ابن الوليد قال حدثني ابو وهب الاسدي. عن مين؟ احنا قلنا عن با، عن نافع عن ابن عمر قال لا تحمدوا اسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة رأيه. قال ابو حاتم، خلي بالك بقى، هذا الحديث له علة قل من يفهمها. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو. عن مين؟ عبيد الله بن عمرو اللي هو إسحاق أبو وهب الأسدي. عن مين؟ عن إسحاق بن أبي فروة. عن مين؟ عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي، فكأن بقية بن الوليد كنى عبيد الله بن عمرو ونسبه إلى بني أسد لكي لا يفطن به، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط لا يهتدى إليه. يبقى بقية بن الوليد عمل ايه؟ اسقط اسحاق بن ابي فروة بين عبيد الله بن عمرو وبين نافع، يبقى اسقاط ضعيف بين ثقتين، وابو وهب الاسدي ادرك نافع. لازم لازم يكون ابو وهب الاسدي ادرك نافع، والا حكمنا على الحديث بايه؟ بايه؟ بالانقطاع الظاهر، مش محتاج بقى حاجه خفيه، ده انقطاع ظاهر. تدليس الشيوخ انك وصفت عبيد الله بن عمرو بابي وهب الاسدي حتى لا يهتدى، لان عبيد الله بن عمرو هذا كان يروي دائما عن اسحاق بن ابي فروه. فلو قلت لك عبيد الله بن عمرو هتعرف على طول ان عبيد الله بن عمرو بيروي عن اسحاق بن ابي فروه، هتدرك العله اللي انا اردت ان اخفيها اللي هو اسقاط اسحاق بن ابي فروه. فهو اخفى عبيد الله بن عمرو فوصفه بابي وهب الاسدي حتى اذا اسقط اسحاق بن ابي فروه بينه وبين نافع لا يهتدى اليه. اللي هو ده تدليس الشيوخ، زي عطية بن عوف العوفي كان يكني من محمد بن السائب الكلبي ب ابي سعيد، وعطية هذا كان يروي عن ابي سعيد الخدري، فكان قال عن ابي سعيد، فيتوهم المستمع انه ابي سعيد انه أبو سعيد الخدري وهو محمد بن السائب بن بشر الكلبي، هذا الراوي متروك الحديث. واضح؟ فدي اسمها تدليس الشيوخ. إنما إسقاط ضعيف بين ثقتين اللي هو إسقاط إسحاق بن أبي فروة بين عبيد الله بن عمرو ونافع، هذا هو تدليس التسوية أو التجويد، حيث أن بقية قد جعل أبو وهب الأسدي هو من يقوم مقامه بالتدليس. كانك انت يعني انا دلوقتي اقول لك ايه، لو لم تعلم ان بقيه يدلس تدليس تسويه هتظن ان الذي اسقط اسحاق بن ابي فروه من اللي هو عبيد الله بن عمرو، وهو لم يسقطه وانما اسقطه بقيه. وهذا النوع من انواع التدليس محرم، لان فيه نوع شديد من التوريه لا يدركه الا اما الحاذقون، ولذلك حرمه كثير من اهل العلم. وبهذا نكون قد انتهينا من مبحث التدليس، وتكلمنا أثناء بحثنا عن الأغراض الحاملة على التدليس، فكان منها أن تمرر حديث ترى أنه صحيحا، وده أمر محمود، وكان منها أنك توهم أنك كثير الرحلة، وكان منها أنك توهم أنك كثير الشيوخ اللي هو تدليس الشيوخ. لما يكون شيخك اسمه محمد، مرة تسميه محمود، ومرة أحمد، مرة عبد السلام، مرة جمعة، مرة محمود، يقول لك ما شاء الله كل دول شيوخ، هو في الاخر مين؟ واحد. فدي اهام ليه؟ اهام ليه؟ اتفضل يا شيخ. لا، تدليس الشيوخ اللي يقصد هذا العطف ده كان نادر، كان قصه بعينها وما تكررتش. انبه تنبيه اخير ان شاء الله عن موضوع الاعتكاف غدا باذن الله، من في إفطار بإذن الله المغرب هنا في مسجد الحلقة، ونتهي الاعتكاف إن شاء الله بعد الفجر. وأنبه أيضا على الامتحان يوم الأحد إن شاء الله، عقيدة وفقه وتفسير ونحو الساعة 5 إلى أذان المغرب. بالنسبة للورق، فيه ورق العقيدة، ورق العقيدة حد بعته مش يجيبه؟ العقيدة الإخوة بيسألوا على ورق العقيدة. حد يمكن يجيب ورق العقيدة قبل الصلاة؟ أنا هبعت حد يجيب. تدليس الشيوخ نعم بيكون بسبب ضعف الشيخ، أو أنا هكمل أهو عشان عارف أنت اللي هتقوله. أو أن الشيخ الذي وصفته هو الضعيف فأكنيه حتى لا يهتدى لشيخه. خدت بالك؟ يعني ممكن هو يكون ثقة، بس لو قلت حدث مثلا، لو قلت حدثنا محمد مثلا، محمد بن أحمد، ومحمد بن أحمد هذا ليس له إلا شيخ واحد أو شيخين، فأنت حتى وتريد أن تسقط الشيخين بقى زي بقية بن الوليد، فتكني محمد بن أحمد رغم أنه ثقة عشان لا يهتدى إلى شيوخه الضعفاء. فشوف الغرض، إما أنه لضعفه هو أو لضعف شيخه، زي مثال بقية بن الوليد. بقية بن الوليد كان عبيد الله بن عمرو، رغم أنه ممكن يكون عبيد الله بن عمرو ثقة، ليه؟ حتى لا يهتدى إلى إسحاق بن أبي فرد. فده غرض. كل ده من عنده. هو اللي عمل ده كله. ايوه من عنده، بس بفضل الله علماء الحديث عرفوها زي ما لذلك موجود عندنا. ايه ما سابوهش، جابوه. ما تقلقش، يعني هو بيعملها من عنده، بيخترعها بس بيجيبوها برضه، لان علماء الحديث ما تركوا شيئا بفضل الله. متروك الحريص ضعيف جدا. ايوه ما هو. ايوه عشان كده اسقطه. ممكن المانع هو بيفعل هذه الكنية حتى لا يكون كذابا. ما هو اسمه أبو وهب وهو من أسدي، فمقول أبو وهب الأسدي يبقى أنا كذبت. أو أجي أسمي مثلا شيخي من من من من حجاز، أقول محمد الحجازي، يبقى أنا كذبت. لم أكذب، ولكن أنا قصدي إن محدش يعرف مين محمد هذا عشان ما يهتداش لشيخه الضعيف، أو ما يهتداش ليه هو لو هو نفسه اللي ضعيف. زي مين بقى؟ محمد ابن من؟ ابن السائب ابن بشر ابن سعيد الكلبي، او ابن بشر الكلبي، اللي هو كان برضو ايضا حديثه ضعيف جدا، فبرضو كان يسميه عطية العوفي تقريبا، يسميه او يكنيه بابي سعيد، وكان يسميه حماد، ومرة كان يسميه محمد ابن السائب، ومرة كان يسميه حماد ابن السائب. اللي أنا بقول لكم إيه، إنه يسمي نفس الشيخ أسماء مختلفة حتى يتوهم المستمع أنه إيه، أنه كثير الشيوخ، من باب التبجح بكثرة الشيوخ. لو أسقط ثقة، طب يسقط ليه؟ عندكم استعداد نكمل خمس دقائق مراتب المدلسين ولا كفاية؟ مراتب المدلسين، يعني هل كل المدلسين زي ما واحد سألني، هل مجرد ان واحد دلس مرة خلاص تم مدلس؟ الاخ سألني هل لا، في حاجة اسمها مراتب المدلسين، نكملها ان شاء الله المرة القادمة مع مراجعة سريعة للتدليس، ونتكلم على مراتب المدلسين. ايه الاغراض الحاملة على التدليس؟ قلنا واحد ضعف الشيخ موجودة يا شيخ، عندك كتاب يا شيخ؟ صفحة 107 في الكتاب، صفحة 107 بالكتاب، أقولهم أنا سريعا: ضعف الشيخ المدلس عنه، 2 الأنفة عن الرواية عمن حدث عنه لكونه أصغر من الراوي اللي قلت لك ممكن يكون قرينك، 3 إيهام علو السند، 4 كثرة الرواية عنه. انت ما وراكش الا تقول عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد، زهقت عايز بقى يبقى لك شيخ تاني، فايه تعمل ايه؟ تجي مكنيه. فكثره الروايه ايه عنه، او بقول لك فكثره الروايه عنه فلا يحب الاكثار من ذكر اسمه على صوره واحده ايهاما لكثره الشيوخ. 5 فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير، يعني انت ليك شيخ ما سبتش منه حديث، فجات مره مرض ففاتك مجلس، طيب ده انا ما فاتنيش ولا مجلس في حياتي، هيجي اليوم اللي انقل عن الشيخ سعيد، لان رغم انه معايا في الجلسه، فاجي عامل ايه؟ اجي مسقط الشيخ سعيد، لاني انا زعلان ان اصلا فاتني مجلس التحديث واجراه عن الشيخ. فرقم 5 فوات شيء من الحديث عن شيخ سامع منه الكثير، دي حسب الساقط، حسب الساقط. لو ثقة حديث صحيح، ما لذلك قلت هتكلم عن مراتب المدلسين، حيث أن هناك من المدلسين حديثه في أعلى درجات الصحة، زي سفيان بن عيينة اللي احنا اتكلمنا عنه، لا يدلس إلا عن ثقة. وهل ضر الحديث، هل ضر السند أنه سقط منه عبد الرزاق ومعمر؟ ده عبد الرزاق بن همام الصنعاني شيخ الإمام أحمد، ومعمر شيخ عبد الرزاق، يعني إمام فوق إمام، فهنا أسقط ثقات، فما الضير الضرر؟ لا شيء. هو هنا كان غرضه علو السند بس، لكن الحديث صحيح 100%، فدي ما تزعلش. فمش ليس كل مدلس ايه حديثه ضعيف، ودي هنتكلم عنها المرة القادمة في مراتب المدلسين، ودي مهمة جدا جدا، لأنه للأسف عندما يدرس مبحث التدليس يدرس إلى أن وقفت هكذا. فيبقى كل طلبة العلم الحديث يقول لك إيه، يجي واحد زي مين، زي سعيد بن أبي عروبة، فاكرينه سعيد بن أبي عروبة والخطاب البصري، خدناه مرة علينا، يروي عن قتادة. سعيد بن أبي عروبة موصوف بالتدليس، وقتادة موصوف بالتدليس، وبيروى عن الحسن البصري موصوف بالتدليس، بيروى عن عمران بن حسين. شوف بقى مدلس عن مدلس عن مدلس، يجي بقى طالب العلم ولا كيف. وهذا الحديث فيه علة قل من يدركها، حيث أن قتادة وشيخه وشيخ شيخه مدلسين وقد عنعنوا الحديث. طبعا هذا طالب علم لا يفقه شيء، لأنه درس مش أقول لا يفقه شيء، أخطأ، بلاش لا يفقه شيء دي. درس التدليس إلى هذا الحد ولم يدرس مراتب المدلسين، حيث أن سعيد بن أبي عروبة من أوثق الناس في قتادة على الرغم أنه مدلس، وإذا قال عن فحديثه في أعلى درجات الصحة، وقتادة من أوثق الناس في الحسن البصري، فإذا قال عن فحديثه من أوثق درجات الصحة، والحسن البصري هو من هو، فإذا قال عن عمران بن حسين فحديثه صحيح. شوف بقى أنت ما درست بقى إحنا كلامنا في التدليس إيه؟ إن عشان أقبل الراوي المدلس لابد وأن يقول حدثنا، أما إذا قال عن فحديثه مرضو، ده اللي خدناه لغاية النهاردة. لكن بقى ما يتكلم عن مراتب المدلسين يقول لك لا، حاسب فيه تفصيل، هناك تفصيل لابد أن تعرفه، حيث أن هناك من الأئمة من يقول عن ويكون الساقط ثقة، فما الضير، أو من يكون راوي مدلس له خصيصة بشيخ، طب هيدلس عنه ليه؟ يعني بالبلد كده، إما أكون أنا شيخ الشيخ سعيد ولم يفوتني حديث عن الشيخ سعيد، عرفت بذلك، كانوا معروفين دايما كده في جرح، في علماء الجرح والتعديل ما يتكلم على راوي يقول لك ايه فلان تلاميذه، يجيب لك التلميذ الاول اللي هو بيسموه الملازم الذي يقاس عليه بقيه التلاميذ، يعني لو واحد اخطا يشوفوا رقم واحد ده اخباره ايه معاه، لو وافقوا يبقى صحيح، يعني اللي بيسموه الملازمه. فدلوقتي لو الشيخ، لو انا مدلس وملازم للشيخ سعيد ملازمه تامه وقلت عنه، يبقى حديث صحيح ولا مش صحيح؟ في اعلى درجات الصحه، حيث انني لماذا ادلس عن الشيخ سعيد وكل حديث سمعتها، خدتوا بالكم؟ فكلمه عن هنا هي بمثابه حدثنا، يبقى لابد ان اعرف مراتب التدليس او مراتب المدلسين حتى لا اتكلم عن الائمه بكلام يكون فيه نوع من الخطا. وأنا ذكرت لكم مثال قد سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين، طالب علم قال سعيد بن أبي عروبة هذا وشيخه وشيخ شيخه مدلسون وقد عنعنوا الإسناد، وسكت، يعني إيه الكلام ده؟ حديث ضعيف، الحديث إيه؟ ضعيف. وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة، رغم ان فعلا سعيد مدلس فعلا، وقتاده مدلس، والحسن مدلس او موصوف بالتدليس، عشان هنتكلم في مساله الحسن البصري هو ليس موصوفا بالتدليس، ولكنه هو نوع اسمه الارسال الخفي اللي احنا هنتكلم عنه المبحث القادم ان شاء الله، لكنه يسمى عند المتقدمين تدليسا. يبقى اذن مش كل المدلسين بمرتبه واحده، مهمه جدا النقطه دي، ونتوقف عندها حتى لا نطيل.